بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الهشام رحمه الله تعالى في سوقه لأنواع الفعل: ومضارع ويعرف بلم، وافتتاحه بحرف من نأيت، نحو نقوم وأقوم ويقوم وتقوم، ويضم أوله إن كان ماضيه رباعيا كيدحرج ويكرم، ويفتح في غيره كيضرب ويستخرج، ويسكن آخره مع نون النسوة نحو يتربصن وإلا أن يعفون، ويفتح مع نون التوكيد المباشرة لفظا وتقديرا نحو لينبذن، ويعرب فيما عدا ذلك نحو يقوم زيد ولا تتبعان لتبلون، فإما ترين ولا يصدنك ولا يصدنك. وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا، وأحسن ختامنا يا رحم الراحمين. أما بعد، شرع الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى في الكلام عن القسم الثالث من أقسام الفعل، وهو الفعل المضارع. وسمي مضارعا من المضارعة، وهي المشابهة، لأن هذا الفعل يشابه الاسم في بعض الصفات والمعاني. وقد سبق للمؤلف رحمه الله أن تكلم عن النوع الأول وهو الفعل الماضي، وعن النوع الثاني وهو فعل الأمر، وهذا الموضع شرع فيه في الحديث عن النوع الثالث وهو الفعل المضارع، وذكر علامة لهذا الفعل، كيف نميز هذا الفعل من غيره من الأفعال الأخرى. فذكر له علامة، وعلامة هذا الفعل كما يقول أن يصلح دخول لم عليه، أن يصلح دخول لم، أداة الجزم لم، عليه، كما قال ابن مالك رحمه الله: سواهما الحرف كهل وفي ولم، فعل مضارع يلي لم كيشم. فعلامة الفعل المضارع أنه يقبل دخول لم الجازمة عليه، مثل قوله تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فدخلت لم على الفعل المضارع في هذه المواطن الثلاثة من هذه السورة المباركة. ثم ذكر بعد ذلك علامة أخرى، وهي أن الفعل المضارع يبدأ بحرف من حروف المضارعة، وحروف المضارعة أربعة يجمعها قولك نأيت أو أنيت: النون والألف والياء والتاء. هذه الأحرف تسمى بأحرف المضارعة. فمن صفات الفعل المضارع أنه يفتتح بحرف من هذه الحروف الأربعة. وابن هشام رحمه الله تعالى لم يذكر هذه الصفة الأخيرة من باب التعريف للفعل المضارع، أعني دخول حرف من هذه الحروف الأربعة وافتتاح الفعل المضارع بها، لكن ذكره من باب التمهيد للحكم الذي بعده، وهو حكم حرف المضارعة في أول الفعل المضارع، هل يفتح أو يضم؟ فذكر هذه المعلومة، وهي أن الفعل المضارع يبدأ بحرف من هذه الحروف من باب التمهيد لهذا الحكم، وليس من باب تمييز الفعل المضارع عن غيره، لأن هذه الأحرف قد توجد في الفعل الماضي أيضا كما توجد في الفعل المضارع. فتقول أكرمت الرجل على إحسانه، فهذا فعل ماض وقد بدأ بحرف الألف. وتقول تعلمت مسألة في الفقه اليوم، وتعلمت فعل ماض وقد بدأ بحرف من حروف المضارعة. ومنه قولهم نرجست الهواء أو نرجست الدواء، إذا جعلت فيه النرجس وهو النبات المعروف. فالخلاصة أن هذه الأحرف الأربعة قد توجد في أول الفعل الماضي، فذكرها هنا ليس من باب التمييز، لأن هذا أمر مشترك بين المضارع وبين الأمر أيضا وبين الفعل الماضي أيضا، ولكن ذكره تمهيدا للحكم الذي بعده، وهو حكم الفعل المضارع. ثم شرع بعد ذلك في الحديث عن حكم الفعل المضارع، وقسمه إلى نوعين، حكم أوله وحكم آخره، يعني حكم الحرف الأول منه وحكم الحرف الأخير منه. فذكر في حكم أوله أنه يضم أحيانا ويفتح أحيانا أخرى، فأول الفعل المضارع له حالتان، حالة الأولى أن يفتح فيها، والحالة الثانية أن يضم فيها. متى يضم؟ يضم أول الفعل المضارع إذا كانت أصول هذا الفعل في الماضي إذا كانت على أربعة أحرف. فننظر إلى هذا الفعل المضارع ونتأمل في فعله الماضي، فإذا كان الفعل الماضي منه على أربعة أحرف فإن الحرف الأول من المضارع يكون مضموما، يكون مضموما. ومثلوا لذلك بقولهم دحرج يدحرج، فدحرج هذا الماضي مكون من أربعة أحرف، فيكون المضارع منه مضموم الأول، فتقول دحرج يدحرج. وكذلك أكرم يكرم، فأوله مضموم إذا كان الفعل الماضي منه على أربعة أحرف، والحالة الثانية هي حالة الفتح، وهي في غير هذه الحالة، بمعنى أن يكون الماضي من هذا الفعل المضارع أن يكون أقل من أربعة أحرف أو أكثر، إن كان أقل من أربعة أحرف أو أكثر من أربعة أحرف فإن الحرف الأول من المضارع حكمه الفتح. تقول ذهب يذهب، المضارع يكون مفتوحا لأن ماضيه ثلاثي، ذهب ذهب يذهب، استخرج يستخرج، انطلق ينطلق. فالخلاصة إذن هي أن تنظر إلى الفعل الماضي، إن كان على أربعة أحرف فأول المضارع يكون مضموما، وإذا كان غير ذلك أي أقل من أربعة أحرف أو أكثر فحكم أوله الفتح. هذا فيما يتعلق بأول المضارع. انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بآخر الفعل المضارع، فذكر له حالات ثلاث. الحالة الأولى البناء على السكون، والحالة الثانية البناء على الفتح، والحالة الثالثة الإعراب بحسب العوامل. فهذه الحالات الثلاثة للفعل المضارع في آخره. أما الحالة الأولى فهي حالة البناء على السكون، فهذا يكون في حالة ما لو اتصل بنون التأنيث. إذا اتصل بنون التأنيث الساكنة فإن آخر الفعل المضارع يكون حكمه البناء على السكون. ومنه قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. أصل في المضارع الرفع يتربص، لكن لما دخلت عليه نون النسوة سكن الحرف الأخير منه، سكن الحرف الأخير فيقال كما في هذه الآية: والمطلقات يتربصن بأنفسهن. كذلك قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. الأصل في الفعل المضارع رفعه على الضم، ولكن لما اتصلت به نون النسوة صار حكمه البناء على السكون. هذه الحالة الأولى. أما الحالة الثانية فهي حالة البناء على الفتح، البناء على الفتح، وهذا حكم الفعل آخر الفعل المضارع إذا اتصلت به نون التوكيد، إذا اتصلت به نون التوكيد، مثل قوله تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. لينبذن، الأصل ينبذ، ولكننا بنينا الحرف الأخير على الفتح هنا بسبب اتصاله بنون التوكيد. وفهم من هذا أنه إذا لم يتصل بنون التوكيد بمعنى أنه وجد فاصل، وجد حرف من الحروف الفاصلة، فإنه لا يبنى على الفتح، كما في الأمثلة التي ذكرها كقوله تعالى: فإما ترين من البشر أحدا. فإنه لا يبنى على الفتح في هذه الحالة بسبب وجود الفاصل. هذه الحالة الثانية. أما الحالة الثالثة وهي حالة الإعراب بحسب العوامل، فهذا هو الأكثر في الفعل المضارع، وهذا هو الأصل فيه أنه يعرب بحسب العوامل. فتقول: يقوم الرجل، ولن يقوم الرجل، ولم يقم الرجل، فيكون إعرابها بحسب العوامل الداخلة عليها. نعم. قال رحمه الله: وأما الحرف فيعرف بأن لا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل نحو هل وبل، وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية، ولما الرابطة في الأصح، وجميع الحروف مبنية. طيب، لما انتهى رحمه الله تعالى من الكلام على القسمين السابقين للكلمة وهما الاسم والفعل، شرع في بيان القسم الثالث من أقسام الكلمة، وهو الحرف. فالكلمة كما ذكر المؤلف سابقا ينقسم إلى اسم وفعل وحرف. فهذا موضع الكلام عن القسم الثالث وهو الحرف. والحرف في أصل معناه اللغوي هو طرف الشيء، حرف الشيء أي طرفه، ومنه حرف السيف أي طرفه وحده، ومنه حرف الجبل أي طرفه، ومنه قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني يعبد الله على طرف من الدين. فالحرف في الأصل هو بهذا المعنى، وسمي هذا اللفظ حرفا لأنه يقع في طرف الكلمة. تقول مررت بزيد، فالباء هنا وقعت في طرف الاسم، فهذا معناه من حيث اللغة. لكن ما هي علامته؟ قال وأما الحرف فيعرف بألا يقبل شيئا من علامات الاسم والفعل، يعني أن الحرف علامته عدم وجود علامة شيء من الأفعال أو الأسماء، كما قال الناظم والحرف ما ليست له علامة ترك العلامة له علامة. فتنظر في الكلمة فإذا وجدتها لا تقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال فإنها تسمى حرفا. وهذا التعريف في الأصل أخذه النحاة من تعريف سيبويه رحمه الله في كتابه الكتاب، لما قال الحرف هو لفظ جاء لمعنى في غيره، ليس باسم ولا بفعل، ليس باسم ولا فعل. فإذا علامة الحرف هي أنه لا يقبل علامة من علامات الاسم ولا علامة من علامات الفعل. ومثل له بهل وبل، فهل تقول حرف استفهام لأنه لا يقبل علامات الأسماء الجر والتنوين والإسناد وغير ذلك من العلامات، ولا يقبل أيضا علامات الفعل فلا تدخله، لا يدخله ضمير الفاعل ولا العلامات الأخرى. ثم قال وليس منه مهما وإذما، بل ما المصدرية ولما الرابطة في الأصح. هذه كلمات أربعة وقع فيها خلاف بين النحاة، هل هي حروف أو ظروف وأسماء؟ فأشار إليها المؤلف رحمه الله تعالى واختار أن الأولين مهما وإذما ليس من الحروف، وأن ما المصدرية ولما الرابطة من الحروف، لأنه قال بل ما المصدرية، وبل هذا إضراب واستدراك، فأضرب عن حكم النوعين الأولين إلى حكم آخر في الكلمتين الأخريين. وليس منه مهما وإذما، إذما اختلف فيها علماء النحو، فبعضهم يرى أنها حرف يفيد الشرطية، بمعنى إن الشرطية، فيقول القائل إذما تفعل أفعل، كأنه قال إن تفعل كذا أفعل كذا، فاعتبروا إذما حرفا يفيد الشرطية. وذهب آخرون إلى أنه ظرف، وأنه بمعنى متى، إذ ما تفعل أفعل، أي متى تفعل أفعل كذا. فاعتبروا هذا ظرفا أي اسما، واستدلوا على هذا بأن إذ قبل أن تدخل عليها ما هي اسم، والأصل بقاؤها على الإسمية، لأن التغيير هذا أمر عارض وأمر طارئ، والأصل أن تبنى الأشياء على أصولها. فاختار ابن هشام رحمه الله أنها ليست من الحروف وإنما هي من الظروف. وكذلك وقع الخلاف في كلمة مهما، فجمهور العلماء يرون أن مهما اسم يفيد الشرطية، اسم جازم يفيد الشرطية. فعندما تقول مهما تفعل كذا أفعل، فإنك تعلق الجواب على هذا الفعل، فمتى وجد هذا الفعل الشرطي وجد جوابه، كما في قوله تعالى مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. مهما تأتنا به، وهذا دليل الجمهور على أنها اسم شرط جازم، أن الضمير هنا في به يعود إلى مهما، والضمائر إنما تعود إلى الأسماء ولا تعود إلى الأفعال ولا إلى الحروف. فاستدل الجمهور بهذا على أن مهما هي اسم شرط جازم. وبعضهم كما عرفنا يرى أنها حرف، والمختار عند المؤلف ابن هشام رحمه الله أنها ليست من الحروف. أما الكلمة الثالثة فهي ما المصدرية، ما المصدرية، وهي التي ينسبك مع ما بعدها مصدر، بمعنى أننا نسبك ما مع ما بعدها وتكون مؤولة بالمصدر، لهذا قيل لها ما المصدرية. ومثل لذلك بقوله تعالى ودوا ما عنتم، والتقدير ودوا عنتكم، فتؤول هي وما بعدها بالمصدر. وهكذا في قول الشاعر يسر المرأة ما ذهب الليالي وكان ذهابهن له ذهابا، يسر المرأة ما ذهب الليالي، ما ذهب مؤولة بالمصدر، أي يسر المرأة ذهاب الليالي. ولهذا يدل على هذا التفسير الشطر الثاني فكان ذهابهن له ذهابا. فما المصدرية أيضا وقع فيها الخلاف، فسيبويه ومن معه يرون أنها حرف مصدري بمنزلة أن المصدرية، وذهب آخرون إلى أنها بمنزلة اسم الموصول، ليست حرفا وإنما هي اسم بمعنى الذي. ودوا ما عنتم، قالوا ودوا الذي عنتم. والجمهور على ما ذهب إليه سيبويه وأن ما المصدرية حرف وليست اسم. وأما الكلمة الرابعة فهي لما، وسماها المؤلف الرابطة، يعني التي تربط وجود شيء بوجود شيء آخر، تربط وجود شيء بوجود شيء آخر. فتقول مثلا لما جاءني فلان أكرمته، لما جاءني فلان أكرمته. فلما هنا رابطة، لأنها ربطت الإكرام، وجود الإكرام بوجود المجيء. ولهذا يقول سيبويه وغيره هو حرف وجود لوجود، حرف وجود لوجود، يربط وجود شيء بوجود شيء آخر. وهو أيضا محل خلاف، وبعضهم لا يعتبره حرفا وإنما يعتبره نوعا من الأسماء. والمؤلف رحمه الله لما قال لما الرابطة، فهذا احتراز من لما غير الرابطة، لأن لما تأتي لمعان أخرى، فتأتي أحيانا نافية، لما يقضي ما أمره، يعني لم يقضي ما أمره، فتكون نفيا، ولكنها ليست نفيا مطلقا، وإنما هو نفي إلى زمن التكلم، نفي إلى زمن التكلم، لما يقضي ما أمره أي لم يقضي ما أمره إلى هذا الوقت، لكن يتوقع منه أن يفعله بعد ذلك. لما يسلم فلان، يعني لم يسلم إلى هذا الوقت وهو وقت التكلم، لكن يتوقع منه الإسلام بعد ذلك. كما أن لما تأتي إلزامية، كما تقول عزمت عليك لما فعلت كذا، يعني إلا فعلت كذا، فهذه كلها ليست داخلة في لما التي هي محل خلاف. لما التي هي محل خلاف هي لما الرابط، أما غيرها فهي حرف باتفاق النحاة. لما النافية أو لما الإلزامية هذه حروف باتفاق النحاة. ثم قال وجميع الحروف مبنية، يعني هذه حكم الحرف، حكم الحرف البناء، كما قال ابن مالك وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكنه، وكل حرف مستحق للبناء، فحكم الحروف البناء، ولا يدخلها الإعراب. لماذا لا يدخلها الإعراب؟ لأن معاني الحروف لا تختلف باختلاف الإعراب، لا تختلف باختلاف الإعراب، ولا تتنوع بتنوع العوامل، فمعناها ثابت. فمن مثلا تفيد التبعيض، قل أخذت من الدراهم، فمن هنا للتبعيض، لا يتوقف معناها هذا على العوامل الداخلة على الكلام، فمعناها ثابت، ولهذا حكمها البناء، تلزم حالة واحدة ولا تتغير بتغير العوامل، لأن معناها ثابت لا يختلف باختلاف العوامل الداخلة عليه. نعم. قال رحمه الله والكلام لفظ مفيد وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم، أو فعل واسم كقام زيد. ثم قال والكلام لفظ مفيد، لما انتهى من الكلمة وأنواعها وأحكام كل نوع، كما سبق أن ذكر الكلمة هي القول المفرد، ثم قسم الكلمة، شرع يبين معنى الكلام، فقال والكلام لفظ مفيد. الكلام يعني في اصطلاح النحاة، كما قلنا هناك الكلمة يعني في اصطلاح النحاة، نبحث في علم النحو، ولهذا قال ابن مالك كلامنا لفظ مفيد كاستقي، واسم وفعل ثم حرف الكلم، كلامنا يعني معشر النحاة. أما الكلام في أصل اللغة فكل ما يتكلم به سواء كان مفيدا أم غير مفيد يسمى كلام، لكن الكلام عند النحاة يختص باللفظ المفيد. اللفظ هو ما يلفظه اللسان، الصوت المشتمل على بعض الحروف، والمفيد يعني المفيد للسامع فائدة يحسن السكوت عليها، بمعنى أن السامع لا ينتظر منك كلاما آخر. تقول: تعلم زيد اليوم مسألة، لو سكت المتكلم لا يحتاج السامع بعد ذلك إلى كلمات أخرى لإدراك المعنى، فقد أدرك المعنى المقصود بهذا. المقصود بالمفيد يعني المفيد فائدة يحسن السكوت عليها، هذا هو تعريف الكلام. والكلام لفظ مفيد، وأقل ائتلافه من اسمين كزيد قائم أو فعل واسم كقام زيد، يعني أقل ما يتركب منه الكلام، الحد الأدنى الذي يتركب منه الكلام المفيد هو إما من اسمين أو من فعل واسم. مثال الأول: زيد قائم، كما ذكر المؤلف، زيد قائم مبتدأ وخبر وكلاهما من الأسماء، أو اسم وفعل مثل قام زيد، قام زيد، قام فعل وزيد فاعل، فتركب من فعل واسم. لكن لو قلنا زيد قام صارت الجملة من كلمتين أو ثلاث، الجمهور على أنه من ثلاث، لأن الضمير ضمير الفعل مقدر هنا، زيد قام أي هو. فأقل ما يتركب منه الكلام المفيد الذي يحسن السكوت عليه اسمان أو اسم وفعل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم نحو لم يقم، فيرفع بضمة، وجزم في فعل، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن أنواع الإعراب، والمقصود بالإعراب هو الأثر، الأثر الذي يكون في آخر الكلمة، الأثر الذي يكون في آخر الكلمة، سواء كان ظاهرا أم مقدرا. ولو قلت قام زيد فالضمة هي الأثر الظاهر في آخر الكلمة، وهذا الأثر يظهر كما في هذا المثال ويكون مقدرا في كلمات أخرى. فقل: جاء الفتى وذهب الفتى ورأيت الفتى، فالأثر هنا في آخر الكلمة مقدر وليس ظاهرا، فهذا الأثر هو الذي يسمى بالإعراب. وهذا الإعراب كما قال المؤلف رحمه الله له أنواع أربعة، له أنواع أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. هذه هي الأنواع الأربعة للإعراب: رفع ونصب وجر وجزم. هذه الأنواع الأربعة كما تلاحظون من كلام المؤلف رحمه الله تنقسم إلى أقسام. القسم الأول هو قسم مشترك بين الأسماء والأفعال، يعني إعراب يدخل في الأسماء ويدخل في الأفعال أيضا، وهذا النوع هو ما بدأ به وهو الرفع والنصب. فالرفع يدخل الأسماء والأفعال، والنصب يدخل الأسماء والأفعال. وهناك نوع آخر يختص بالأسماء وهو الجر، والنوع الثالث يختص بالأفعال وهو الجزم. فهذه أنواع أربعة للإعراب تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث: نوع مشترك بين الأفعال والأسماء، ونوع خاص بالأسماء، ونوع خاص بالأفعال. والحروف لا دخل لها هنا، لماذا؟ لأنها مبنية كما صرح المؤلف رحمه الله قبل قليل، والحروف كلها مبنية. فإذا أنواع الإعراب الأربعة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاث. هذه الأنواع الأربعة لها علامات تدل عليه، وهذه العلامات قسمها علماء النحو إلى علامات أصلية وعلامات فرعية. العلامات الأصلية هي الحركات كما أشار إليها في آخر كلامه عندما قال: فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. هذه هي العلامات الأصلية، لكن أحيانا قد تأتي علامات فرعية ليست أصلية، كالحروف مثلا. وهذه الحروف هي نيابة عن هذه الحركات، فالأصل في الإعراب أن يكون بالحركات، ولهذا اعتبرها النحاة علامات أصلية، بينما الإعراب بالحروف هي علامات فرعية، ولهذا يقولون: مرفوع بالواو نيابة عن الضمة، بالياء نيابة عن الفتح، لأن الأصل في الإعراب إنما يكون بالحركات. هذا قال ابن مالك: وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. ففي هاتين الحالتين نخرج عن هذا الحكم الذي ذكره المؤلف رحمه الله وهو الاستثناء، ونعود إلى الأصل. وبالتالي يكون الحكم في هذا هو الجر بالكسرة. نرجع إلى الأصل وهو الجر بالكسرة. الحالة الأولى أن تدخل عليه ال، كما في قوله تعالى: وأنتم عاكفون في المساجد بالكسر، مع أن المساجد في الأصل هي ممنوعة من الصرف لأنها صيغة منتهى الجموع، لكن لما دخلت عليها ال عادت إلى الأصل فتجر بالكسرة. الحالة الثانية كما قال: أو الإضافة، بمعنى أن هذا الاسم الممنوع من الصرف أضيف إلى اسم آخر مضاف إليه، ومثل له بقوله: بأفضلكم. ما هو بأفضلكم؟ لا تقول بأفضل، بأفضلي، يرجع إلى الأصل. لماذا؟ لأن الإضافة هنا أعادتها إلى الأصل، ومنه قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الأصل أحسن لأنه ممنوع من الصرف للوصفية ووزن الفعل، ولكن لما أضيف عاد إلى الأصل فكان حكمه الجر بالفتح. نعم. قال رحمه الله: والأمثلة الخمسة وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما، وتفعلين فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، نحو قوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. هذا أيضا مما خرج عن الأصل في الإعراب بالحركات التي سبق ذكرها، خرج أيضا من هذا الأصل الأمثلة الخمس، وتسمى الأفعال الخمس، وسردها المؤلف رحمه الله بقوله: وهي تفعلان وتفعلون بالياء والتاء فيهما، يعني يفعلان ويفعلون وتفعلان وتفعلون، هذه أربعة، والخامسة وتفعلين. وضابطها العام عند العلماء هو كل فعل مضارع اتصلت به آلف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، كل فعل مضارع اتصل به أحد هذه الثلاثة الأدوات الثلاثة فإنه يسمى من يعتبر من الأفعال الخمسة، ويكون إعرابه مختلفا عن الأصل. كيف تعرب هذه الأفعال الخمسة؟ كما قال رحمه الله: فترفع بثبوت النون. إذا قلت أنتم تقومون، تقومون مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمس، فترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بحذفها، يعني بحذف النون. وأورد الآية الكريمة التي اجتمعت فيها صورة الجزم وصورة النصب أيضا، وهي قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فإن لم تفعلوا، هذا مثال الجزم، ولن تفعلوا هذا مثال النصب. وتلاحظون أن النون حذفت في الصورتين، فالأفعال الخمسة إذن تجزم وتنصب بحذف النون كما ترفع بثبوت النون. نعم. قال رحمه الله: والفعل المضارع المعتل الآخر فيجزم بحذف آخره، نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. هذا أيضا من الصور الخارجة عن الأصل، وهي الصورة السابعة والأخيرة مما خرج عن الأصل في الإعراب، وهو الإعراب بالحركات التي سبق ذكرها. فيخرج أيضا من هذا الأصل الفعل المضارع المعتل الآخر، فعل المضارع المعتل الآخر، يعني الذي آخره حرف علة، مثل يخشى ويغزو ويرمي، هذه أفعال مضارعة آخرها حرف علة. فالفعل المضارع إذا كان معتل الآخر فإنه يجزم بحذف آخره، يجزم بحذف آخره. فتقول: لم يغزو الرجال ولم يخشى العصاة ربهم ولم يرمي الرجال سهامه. وتلاحظون أن الإعراب هنا في حالة الجزم إنما كان بحذف حرف العلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى ويسمى مقصورا، والضمة والكسرة في نحو القاضي ويسمى منقوصا، والضمة والفتحة في نحو يخشى، والضمة في نحو يدعو ويقضي، وتظهر الفتحة في نحو إن القاضي لن يقضي ولن يدعو. هذا الفصل يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن الحركات المقدرة، الحركات المقدرة بمعنى أن الحركات أحيانا تكون ظاهرة، وهذا هو الأصل وهو الغالب كما سبق، لكن يقول بأن الحركات أحيانا تكون مقدرة أي ليست ظاهرة، وهذا لا يكون في كل حالة وإنما في حالات معينة وأسبابها مختلفة، في كل حالة سبب التقدير يختلف عن سببه في الحالة الأخرى. ما هي هذه الحالات التي تقدر فيها الحركات؟ هناك بعض الحالات التي تقدر فيها جميع الحركات، الضمة والفتحة والكسرة، وهناك بعض الحالات التي لا تقدر فيها جميع الحركات ولكن بعضها، وذكرها مرتبة، فقال تقدر جميع الحركات في نحو غلامي والفتى. إذن من المواطن التي تقدر فيها الحركات الاسم المضاف لياء المتكلم، أشار إليه بقوله غلامي، الاسم المضاف إلى ياء المتكلم تقدر فيه جميع الحركات، فتقول جاء غلامي، غلامي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة ولا الظاهرة؟ المقدرة، والسبب هو دخول ياء المتكلم. ما هو السبب في المنع هنا؟ السبب في المنع هنا هو اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن ياء المتكلم كما عرفنا تقتضي كسر ما قبله، فهذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أشار إليه بقوله والفتى، بمعنى أن الإعراب يقدر في الاسم المقصور. ما هو الاسم المقصور؟ الاسم المقصور هو الاسم الذي آخره ألف لازمة، مثل الفتى والمصطفى والتقوى. ففي هذه الحالة تقدر جميع الحركات، يعني لا تظهر، والسبب المانع من ذلك هو التعذر، فإنه يتعذر أن تقول جاء الفتاة، فالحركة لا تظهر في هذا الحرف الأخير في الألف اللازمة. الألف اللازمة لا تقبل ظهور الحركة، ويسمى الثاني مقصورا، الثاني يعني الفتى مقصورا، والمقصور هو كل اسم آخره ألف لازم كما عرفنا. والحالة الثالثة هي التي يقدر فيها الضمة والكسرة فقط، يقدر فيها الضمة والكسرة وتظهر فيها الحركات الأخرى، فإذا ليست كل الحركات تقدر فيها، وإنما يقدر فيها بعض الحركات وهي الضمة والكسرة. والسبب المانع من الظهور هنا هو الاستثقال، هو الاستثقال، لأنه ثقيل على اللسان أن تقول جاء القاضي ومررت بالقاضي، هذا ثقيل على اللسان، فلثقله على اللسان قدرت الحركة فيه ولم تظهر رحمك الله. وهذا الذي قال المؤلف ويسمى منقوصا، فالاسم المنقوص إذن هو الاسم الذي آخره ياء مكسورة ما قبله، مثل القاضي والداعي. لهذا قال ابن الوردي إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل، يعني يريد أن يصرف الناس عن الدخول في القضاء، فيقول يكفي في الصرف عنه أن اسم القاضي أيضا منقوص عند النحاة، ويمنع من ظهور الحركة فيه الاستثقال. إنما النقص والاستثقال في لفظة القاضي لوعظ ومثل، فالاسم المنقوص تقدر فيه الضمة والكسر. والرابع ما تقدر فيه الضمة والفتح، تقدر فيه الضمة والفتح وتظهر ما عداهما. ما هو هذا الموضع؟ هو الفعل المعتل بالألف، والمؤلف أشار إليه بقوله والضمة والفتحة في نحو يخشى، يخشى يعني فعل معتل بالألف، فهذا تقدر فيه حركة الضمة والفتحة، والسبب في عدم الظهور هو التعذر أيضا مثل المقصور، فيتعذر ظهور الحركة في هذه الكلمات. والموطن الخامس والأخير هو الموطن الذي تقدر فيه الضمة فقط، يعني لا تظهر الضمة، أما ما عداها من الحركات فتظهر. ما هو هذا الموطن؟ هو الفعل المعتل بالواو أو بالياء، الفعل المعتل بالواو أو الياء، وأشار إليه بقوله والضمة في نحو يدعو ويقضي. يدعو هذا الفعل المعتل بالواو، ويقضي هذا هو الفعل المعتل بالياء، ففي هذه الحالة تقدر الضمة فقط، أما ما عداها من الحركات فتظهر. ولهذا صرح بعد ذلك قال وتظهر الفتحة في نحو إن القاضية لن يقضي ولن يدعو، يعني أن الفتحة تظهر على الياء في الأسماء والأفعال، في الأسماء والأفعال، وعلى الواو في الأفعال أيضا. إن القاضي لن يقضي بغير الحق، فتقول إن القاضي فتظهر الفتح، والسبب في ظهورها خفة الفتح، أن الفتح أخف من الحركات الأخرى، ولهذا ظهرت في هذه الحالة. كذلك في قولي لن يقضي، المضارع هنا تظهر فيه الفتحة لخفتها، كما في قوله تعالى أجيبوا داعي الله لن يؤتيهم الله خيرا، وهكذا أيضا تظهر في الأفعال المختتمة بالواو مثل لن يدعو، ومنه قوله تعالى لن ندعو من دونه إلها، لن ندعو، فالفتحة هنا تظهر. فإذا الأصل في الحركات أنها تكون ظاهرة كما سبق في أول الباب، لكنها تقدر إما جميع الحركات أو بعضها بحسب التفصيل الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.